إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن طغيان المادة وفشو الأنانية وظهور الفردية حتى لا يعرف المرء إلا نفسه، ولا يهتم إلا بأمره، ولا يحمل همًّا إلا شأنه. مشاغل الحياة ملهية، وضغوط العمل مؤذية، ومعاملة الناس مشغلة، كل هذا يجعل المرء يفكر مليًّا ويطرق خليا، كيف أوفق بين هذا كله وأعطي كل ذي حق حقه؟ والحق أن من أراد أن يحوز الخير من أطرافه فليتأمل حال أسلافه، ألا ولا حال أعظم من حال نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا شأن أعظم من شأنه، فهو القدوة في كل شأنه والأسوة في كل أمره. في بيته صلى الله عليه وسلم كان حسن الخلق، طيب المعشر، هينا سهلا، يقوم على شأنه ويكون في خدمة أهله، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي بإسناد صحيح. كان عليه الصلاة والسلام يمازح أزواجه ويضحك معهم ويغضب ويرضى منهن. العدل شعاره، والرحمة دثاره، والعفو سجيته، والصفح طبيعته، والوفاء عادته. كان بعد وفاة خديجة رضي الله عنها بسنين طويلة يذبح الشاة ويقسمها في أصدقاء خديجة رضي الله عنها، متفق عليه. وكان لشدة حبه لها إذا سمع صوت أختها ارتاع لذلك وقال: اللهم هاله، متفق عليه. الحبيب صلى الله عليه وسلم كان أعظم البشر قدوة مع الأطفال، فكان يسلم عليهم ويمازحهم ويلاعبهم ويلقبهم ويرأف بهم. يلاعب طفلا فيقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير، متفق عليه. كان عليه الصلاة والسلام يسمع بكاء صبي في الصلاة وهو يريد إطالتها فيخفف لما يعلم من وجد أمه من بكائه، متفق عليه. يسجد عليه الصلاة والسلام في صلاته فيطيل السجود طويلا، فلما انصرف من صلاته سئل عن ذلك فقال: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. رواه النسائي بإسناد صحيح. يخطب صلى الله عليه وسلم في الناس فيبصر الحسن والحسين يمشيان ويعثران، فينزل من منبره ثم يحملهما ويقول: رأيت هذين يعثران في قميصهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما، ثم يكمل خطبته. رواه النسائي. كان عليه الصلاة والسلام يقبل الأطفال فقبل طفلا بحضرة بعض أصحابه فقال له ذلك الرجل: إن عندي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فيقول عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن كان الله نزع الرحمة من قلبك، من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. أما مع خدمه عليه الصلاة والسلام فكان من أعجب العجب. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. متفق عليه. كان عليه الصلاة والسلام لا يكلفهم من العمل ما لا يطيقون، ولا يحملهم من الشدة ما لا يحتملون. كان أرفق بهم من أهليهم وألطف بهم من والديهم. أما حاله مع أصحابه صلى الله عليه وسلم فكان يرحم ضعيفهم ويزور مريضهم ويتفقد غائبهم ويشهد جنائزهم ويقضي حوائجهم ويعيش معهم آلامهم ويشاركهم أحزانهم، يغدق العطاء ويؤثرهم على نفسه فيقدمهم على نفسه في المأكل والمشرب، ويقول: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه مسلم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، وهذه أخلاقه، فأين المقتدون؟ مبادئ ثابتة في السلم والحرب، في العسر واليسر، في الشدة والرخاء. عامل عليه الصلاة والسلام أعداءه أحسن المعاملة حتى كانوا يبغضونه أشد البغض، ثم لم يلبثوا حتى أحبوه أشد الحب. كان عليه الصلاة والسلام يحث على حسن الخلق. يبين عليه الصلاة والسلام أن حسن الخلق من أعظم الأعمال، فيقول: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. متفق عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. رواه الترمذي بإسناد صحيح. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه الترمذي بإسناد صحيح. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن صحابة نبيك أجمعين، وخص منه 4 راشدين، وعمنا معهم بعفوك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا وعقيدتنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدل عليه هداية السوء يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه ونائبيه لكل خير يا رب العالمين. اللهم كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، وجياع فأشبعهم، ومساكين فارحمهم. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم.